بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فها هو الدرس 33 من دروس التعليقات على تسهيل أبي القاسم ابن جزي عليه رحمة الله. وقد بلغ بنا المقام وإياكم عند الآية 35 من سورة المائدة عند قول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. قال المصنف رحمه الله: قوله وابتغوا إليه الوسيلة أي ما يتوسل به ويتقرب به إليه، إلى آخر كلامه. الوسيلة هي القربة والزلفة، يقال توسل بكذا أي تقرب. والمعنى: يا أيها المؤمنون امتثلوا ما أمركم الله عز وجل به واجتنبوا ما نهاكم عنه واطلبوا القرب منه والحظوة لديه بالعمل بما يرضيه عز وجل من الأعمال الصالحة، وأخص تلك الأعمال الجهاد في سبيل الله. قوله رحمه الله ليفتدوا به إن قيل لما وحد الضمير وقد ذكر شيئين إلى آخره. أفاد المصنف رحمه الله هذا التساؤل من كشاف الزمخشري، وخلاصة ذلك أنه وحد الضمير في به، وإن كان قد تقدم شيئان: معطوف عليه ومعطوف، وهو ما في الأرض ومثله معه، إما لفرض تلازمهما فأجري مجرى الواحد كما قالوا: رب يوم وليلة مر بي، وإما لإجراء الضمير مجرى اسم الإشارة كأنه قال: ليفتدوا بذلك. ويجوز أن تكون الواو في ومثله بمعنى مع، فيوحد المرجوع إليه. قوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قال عموم الآية يقتضي قطع كل سارق، إلى آخر كلام المصنف. ظاهر قوله جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وجوب قطع أيديهما بأي سرقة، لكن السنة قيدت عموم هذه الآية من عدة أوجه، منها الحرز، فإنه لا بد أن تكون السرقة من حرز، وحرز كل مال ما يحفظ به عادة، فلو سرق من غير حرز فلا قطع عليه. ومنها كذلك أنه لا بد أن يكون المسروق نصابا، وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما يساوي أحدهما، فلو سرق دون ذلك فلا قطع عليه. ومنها أنه يشترط أيضا أن يكون المسروق مالا محترما. وكذلك من الوجوه اشتراط انتفاء الشبهة، وتفاصيل هذه المسائل محله في كتب الفقه. وفي إعراب لفظ والسارق وجهان: أحدهما أن لفظ السارق مبتدأ وخبره محذوف تقديره فيما يتلى عليكم أو فيما فرض، وهذا هو مذهب سيبويه والمشهور من أقوال البصريين. الوجه الثاني أن يعرب لفظ السارق مبتدأ والخبر الجملة الأمرية في قوله فاقطعوا، وهذا هو مذهب الأخفش ونقل عن المبرد وجماعة. والفاء إنما دخلت في الخبر لأنه يشبه الشرط. قول المصنف رحمه الله: فمن تاب من بعد ظلمه، الآية توبة السارق، قال توبة السارق أن يندم على ما مضى، إلى آخر كلامه. قال النووي رحمه الله: قال العلماء التوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط: أحدها أن يقلع عن المعصية، والثاني أن يندم على فعلها، والثالث أن يعزم على ألا يعود إليها أبدا. وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة، هذه الثلاثة المذكورة وأن يبرأ من حق صاحبها، فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه، وإن كان هو قد قذفه ونحو ذلك فله أن يطلب من أن يطلب عفوه، وإن كانت غيبة استحله منها. انتهى كلام الإمام النووي رحمه الله، مع التنبيه أيها الإخوة أنه إذا سرق مال غيره وشق عليه أن يخبره بذلك، كأن خشي من مفسدة أو قطيعة أو نحو ذلك، فلا يلزمه أن يخبره، بل يرد المال إليه بأي طريق ممكن. وسبق أن ناقشنا مسألة هل التوبة تسقط الحد في الدرس الماضي، فراجعوه. والخلاصة أن الفقهاء اختلفوا رحمهم الله في إسقاط عقوبات الحدود بالتوبة على قولين. القول الأول قالوا التوبة لا تسقط سائر الحدود المختصة بالله تعالى، سواء بعد رفع الأمر إلى الحاكم أو قبله، وهذا هو مذهب الجمهور. القول الثاني قالوا التوبة تسقط الحد من غير اشتراط مضي زمان قبل رفع الأمر إلى الحاكم أو قبل القدرة عليه أو قبل البينة وثبوت الحكم. ولابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين كلام حول هذه المسألة نفيس، فراجعوه. قول المصنف رحمه الله يعذب من يشاء، قال قدم العذاب على المغفرة إلى آخر كلامه. تقديم التعذيب على المغفرة هنا لأنه في مقابلة تقدم السرقة على التوبة، ولأن الكلام هنا على الحدود والعقوبات، فناسب أن يقدم العذاب على المغفرة. قول المصنف رحمه الله يا أيها الرسول، الآية قال خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم على وجه التسلية له إلى آخره، ومعنى الآية حينئذ يكون لا تجعل يا محمد هؤلاء المنافقين الذين يتسابقون إلى الكفر يدخلون الحزن على نفسك بما يفعلونه من الذين أظهروا الإيمان بألسنتهم وقلوبهم في الحقيقة خاوية منه، ولا تجعل الحزن يصيبك أيضا بسبب اليهود. قوله ومن الذين هادوا، قال يحتمل أن يكون إلى آخره. من الذين هادوا فيه وجهان، الوجه الأول أن يكون معطوفا على من الذين قالوا بيانا وتقسيما، والوجه الثاني أن يكون خبرا مقدما وسماعون مبتدأ، والتقدير ومن الذين هادوا قوم سماعون، فتكون جملة مستأنفة. وقوله سماعون للكذب قيل المراد بهؤلاء المنافقون من اليهود، وهذا هو اختيار ابن جرير الطبري عليه رحمة الله، وقيل المراد بهم اليهود فقط، وقيل المراد بهم المنافقون واليهود. قوله سماعون لقوم آخرين، قال أن يسمعون كلام قوم آخرين إلى آخره، ومعنى هذه الآية أن يستجيبون لأوامر أقوام آخرين من الأحبار والرؤساء المعرضين عن الإتيان إلى مجلسك يا محمد، ولم يأتوك، حينئذ يكون في محل جرد لأنه صفة لقوم. قوله يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، أي يبدلونه من بعد أن وضع في مواضعه إلى آخر كلام المصنف، أي إن هؤلاء القوم الآخرين من أحبار اليهود الذين يتبعهم العامة يحرفون كلام الله عز وجل عن معناه الحقيقي عمدا، ويتأولونه على غير تأويله، وهم يعلمون الحق فيقولون المراد كذا وكذا على خلاف ما أراد الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. قوله إن أوتيتم هذا فخذوه، قال نزلت بسبب أن يهوديا زنى بيهودية إلى آخر كلامه. أخرج مسلم في صحيحه من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم وأي مسود الوجه مجلودا، فدعاهم صلى الله عليه وسلم فقال هكذا تجدون أحد الزاني في كتابكم؟ قالوا نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزواني في كتابكم؟ قال لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. نجده الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه فأمر به فرجم. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قوله: إن أوتيتم هذا فخذوه. يقول: ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا. فأنزل الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون في الكفار كلها. انتهى. ومعنى الآية: أولئك الأحبار الذين يتبعهم العامة يقولون لأتباعهم: تحاكموا يا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن حكم لكم بما يوافق أهواءكم فاقبلوا حكمه، وإن لم يحكم لكم به فاحذروا من قبوله واتباعه على ذلك. ومعنى فتنته في قول: ومن يرد الله فتنته، أي ضلالته، وهي في الأصل الفتنة الاختبار والابتلاء والامتحان، وتطلق على الشرك وكذلك تطلق على الكفر وعلى الشر وعلى العذاب. ومعنى الآية: إذا كتب الله على أحد أنه لا يتوب عن ضلالته ولا يرجع عن غيه، فمن هو أهل لذلك؟ ممن هو أهل لذلك؟ فلن تملك له يا محمد من الله شيئا استنقاذا مما هو فيه من الحيرة والضلالة، فليس بمقدورك هدايته. قول المصنف رحمه الله: سماعون للكذب. إن كان الأول في اليهود فكرر هنا تأكيدا إلى آخر كلامه. اختلف المفسرون رحمهم الله في السماعين للكذب والسماعين لقوم آخرين على قولين. القول الأول قالوا: السماعون لقوم آخرين هم يهود، والقوم الآخرون الذين لم يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هم يهود المدينة. والقول الثاني قالوا: هم قوم من اليهود، كان أهل المرأة التي بغت بعثوا بهم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحكم فيها، والباعثون بعثوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحكم فيها، والباعثون بهم هم القوم الآخرون، وهم أهل المرأة الفاجرة، لم يكونوا أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبناء عليه فقد ذهب بعض المفسرين إلى أن السماعين للكذب هم السماعون لقوم آخرين، وهذا هو اختيار ابن جرير الطبري عليه رحمة الله. وذكر ابن عطية أن قوله سماعون للكذب يحتمل أن يكون صفة للمنافقين ولبني إسرائيل، لأن جميعهم يسمع الكذب بعضهم من بعض ويقبلونه. قوله أكالون السحت، أي للحرام من الرشوة والربا وشبه ذلك. أصل كلمة سحت هي الاستئصال، ومنه سمي المال الحرام سحتا لأنه لا بقاء له. والسحت يشمل كل ما لا يحل كسبه من المال، وأعظم ذلك الرشوة في الحكم والأجرة على قتل النفس ونحو ذلك. قوله فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، قال هذا تخير للنبي صلى الله عليه وسلم في أن يحكم بين اليهود أو يتركهم، إلى آخر كلام المصنف. والمعنى: إن أتاك يا محمد هؤلاء اليهود للاحتكام إليك فلك أن تحكم بينهم أو تدع ذلك، فالخيار إليك، فإنهم لا يقصدون بتحاكمهم إليك اتباع الحق، بل يطلبون ما وافق أهواءهم. وقد اختلف المفسرون رحمهم الله في هذا الحكم، أهو ثابت اليوم أو منسوخ؟ على قولين. القول الأول قالوا: هو ثابت وليس بمنسوخ، إذ ليس ثمة دليل ينسخ. واختار هذا القول ابن جرير رحمه الله وابن عطية وشيخ الإسلام وجماعة. القول الثاني قالوا: الحكم منسوخ، والناسخ له هو قوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. ورد الأولون بأن النسخ لا يكون نسخا إلا ما كان نفيا لحكم غيره بكل معانيه، حتى لا يجوز اجتماع الحكم بالأمرين جميعا على صحته بوجه من الوجوه، وليس هذا وارد هنا. وتأولوا معنى الآية في قوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله، أي وأن احكم بينهم بما أنزل الله إذا حكمت بينهم باختيارك الحكم بينهم، إذا اخترت ذلك ولم تختر الإعراض عنهم. وذهب فريق إلى أن التخيير ورد في أهل العهد الذين ليسوا من أهل الذمة، فلا يجب على الحاكم المسلم أن يجري عليهم أحكام المسلمين إن ترافعوا إليه، فحينئذ يكون مخيرا بينه بين أن يحكم بينهم أو أن يعرض عنهم. وأما قوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله، قالوا ورد في أهل الذمة الذين لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وعلى هذا فلا يكون نسخ في الآية. قوله وكيف يحكمونك الآية، قال استبعاد لتحكيمهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، أي كيف يجعلك هؤلاء اليهود حكما بينهم وهم يكذبونك وعندهم التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام والتي فيها حكم الله على ما يريدون، ومع هذا أعرضوا عن حكمها وهم يعلمون أنه الحق، وطلبوا حكم غيرها لاحتمال موافقته لأهوائهم بظنهم الفاسد، ومع ذلك فليسوا من أهل الإيمان. فلو كانوا مؤمنين عاملين بما يقتضيه الإيمان لم يعدلوا عن حكم الله عز وجل في التوراة التي بين أيديهم. قوله النبيون الذين أسلموا، قال هم الأنبياء الذين بين موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. ومعنى الآية يحكم بحكم التوراة الأنبياء الكرام الذين بين موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، الذين استسلموا لله تعالى ظاهرا وباطنا، فيحكمون بها بين اليهود لا يخرجون عن حكمها ولا يبدلونها ولا يحرفونها. ووصف النبيين بقوله الذين أسلموا، مع أن كل نبي لا بد أن يكون مسلما، هو هذا الوصف من باب المدح والثناء لا من باب التفصيل والتوضيح، فإن الأنبياء كلهم مسلمون، وقيل بل في ذلك إعظام لصفة الإسلام بعظم موصوفها وهم الأنبياء، وقيل يحتمل أن يكون المراد هو محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه حكم على اليهود بالرجم وكان هذا حكم التوراة. فقالوا وإنما ذكر بلفظ الجمع النبيون تعظيما له. ويستفاد من قوله يحكم بها النبيون أنه لا عذر لليهود في الخروج عن شريعة الله عز وجل، لأن الله عز وجل قيض لهم الأنبياء الكثيرين يحكمون لهم بالتوراة لكنهم عاندوا وكفروا. قوله رحمه الله الذين هادوا، قال متعلق بيحكم إلى آخر كلامه، في اللام في قوله للذين هادوا ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا إنها متعلقة بيحكم، فعلى هذا معناها الاختصاص وتشمل من يحكم له ومن يحكم عليه، وهذا هو القول الراجح. القول الثاني قيل أنها متعلقة بأنزلنا، أي أنزلنا التوراة للذين هادوا يحكم بها النبيون. والقول الثالث قيل أنها متعلقة بنفس هدى، أي هدى ونور للذين هادوا. قول المصنف رحمه الله بما استحفظوا، أي كلفوا حفظه إلى آخره، استحفظوا أي استودعوا، والمعنى ويحكم بالتوراة أيضا الربانيون والأحبار، وذلك لأن الله تعالى جعلهم أمناء على كتابه واستودعهم إياه وأمرهم أن يظهروه ويعملوا به وأوجب عليهم حفظه من الزيادة والنقصان. والباء في قوله بما قيل هي بدل من قوله بها، وقيل متعلقة بفعل محذوف أي ويحكم الربانيون بما استحفظوا، وقيل هي مفعول به أي يحكمون بالتوراة بسبب استحفاظهم ذلك، وهذا الذي مال إليه الزمخشري في كشافه. قوله فلا تخشوا الناس، قال وما بعده خطاب لليهود إلى آخر كلامه. قيل المخاطبون ها هنا هم علماء اليهود، والمعنى فما دمتم قد استحفظتم على كتاب الله عز وجل فلا تخشوا الناس في تنفيذ الحكم وإمضائه عليهم. وهذا القول اختاره الطبري والواحدي وابن عطية وآخر. وقيل يحتمل أن يكون الخطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الاحتمال ذكره ابن عطية في تفسيره، ويكون المعنى ولا تخشوا الناس كما خشيت اليهود الناس فلم يقولوا الحق. وقيل الخطاب ليهود المدينة، قيل لهم لا تخشوا يهود خيبر أن تخبروهم بالرجم. هذا وإن كان الخطاب لعلماء بني إسرائيل فإنه يتناول علماء هذه الأمة. قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ابن عباس نزلت الثلاثة في اليهود، الكافرون والظالمون والفاسقون إلى آخر كلامه. اختلف المفسرون رحمهم الله في المراد بالآيات على أقوال. القول الأول أنها في اليهود الذين حرفوا كتاب الله وبدلوا حكمه، والقول الثاني قالوا عنا بالكافرين أهل الإسلام، وعنا بالظالمين اليهود، وعنا بالفاسقين النصارى. وهذا قول روي عن الشعبي. قال ابن عطية معقبا عليه ولا أعلم لهذا التخصيص وجها إلا إذا صح فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه راعى من ذكر مع كل خبر من هذه الثلاثة، فلا يترتب له ما ذكر في المسلمين إلا على أنهم خوطبوا بقولهم فلا تخشوا الناس، انتهى كلامه. والقول الثالث قالوا هي في أهل الكتاب، ومال إليه الطبري رحمه الله. ورأى ابن القيم أن هذا القول مخالف لظاهر اللفظ فقال وهو بعيد، وهو خلاف ظاهر اللفظ فلا يصار إليه. وما ذكره ابن جزي عن جماعة أنها عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من اليهود والمسلمين وغيره كان قد أفاده من ابن عطية رحمه الله. والتحقيق أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه عصيانا مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر، وإن اعتقد أنه غير واجب وأنه مخير فيه مع تيقنه أن حكم الله تعالى فهذا كفر أكبر، وإن جهله وأخطأه فهذا مخطئ له حكم المخطئين، كذا قال ابن القيم عليه رحمة الله. قول المصنف رحمه الله وكتبنا عليهم فيها، قال كتبنا بمعنى الكتابة في الألواح إلى آخر كلامه. قيل يحتمل أن تكون الكتابة حقيقية، وهي الكتابة في الألواح، لأن التوراة مكتوبة في الألواح. وقيل كتبنا بمعنى فرضنا وألزمنا، والآية تحتمل المعنيين وبينهما تلازم. الآية تحتمل المعنيان وبينهما تلازم، والضمير في عليهم عائد على الذين هادوا، وفي فيها وكتبنا عليهم فيها عائد إلى التوراة. قوله أن النفس بالنفس أي تقتل النفس إذا قتلت إلى آخره. معنى الآية فرضنا على اليهود في التوراة أن النفس تقتل قصاصا إذا قتلت نفسا أخرى عمدا بغير حق. ويستفاد من الآية أن القصاص ثابت في النفوس، ولو اختلف الناس مثلا في السن أو الطول والقصر أو العلم والذكاء ونحو ذلك. واستدل بهذه الآية على أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا حكي مقررا ولم ينسخ. وقد أخرج الشيخان من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وجاء في حديث علي رضي الله عنه عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر، فلا يقتل المسلم بالكافر سواء كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا. ولا يعني هذا إهدار دم الذمي أو المعاهد أو الاستخفاف به هذا. وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى التساوي بين القاتل والمقتول يتم القصاص، فلا يقتل الحر بالعبد ولا يقتل السيد بعبده. وروي عن سعيد بن المسيب وجماعة من السلف إلى أنه يقتل لقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وتفاصيل ذلك محله في كتب الفروع والله أعلم. قوله والعين بالعين وما بعده، حكم القصاص في الأعضاء إلى آخر كلامه، أي وفرضنا كذلك على اليهود في التوراة أن العين تفقأ بالعين، والأنف تجدع بالأنف، والأذن تقطع بالأذن، والسن تقلع بالسن، ويقتص للمجروح ممن جرحه ظلما وعدوانا بمثل الجرح الذي جرحه. وفي مفردة العين والأنف والأذن والسن والجروح ثلاث قراءات: القراءة الأولى قراءة النصب، العين والأنف والأذن والسن والجروح، وهذه قراءة نافع وعاصم وحمزة وخلف ويعقوب. القراءة الثانية قراءة الرفع، العين والأنف والأذن والسن والجروح، وهي قراءة الكسائي. القراءة الثالثة النصب في الأربع الكلمات الأولى، العين والأنف والأذن والسن، ورفع مفردة والجروح، وهي قراءة المكي والبصري والشامي وأبي جعفر. أما قراءة النصب فهي عطف على النفس، يعني في قوله أن النفس بالنفس. وأما قراءة الرفع فلها ثلاثة أوجه: الوجه الأول أن تكون الواو عاطفة جملة اسمية على جملة فعلية، فتعطف الجمل كما تعطف المفردات، فجملة والعين بالعين معطوفة على وكتبنا. الوجه الثاني أن الواو عاطفة جملة على المعنى في قوله إن النفس بالنفس، أي قل لهم النفس بالنفس. الوجه الثالث أن تكون الواو عاطفة مفردا على مفرد، وهو أن يكون والعين معطوفا على الضمير المستكن في الجار والمجرور، أي بالنفس هي والعين وكذلك ما بعدها، وتكون المجرورات على هذا أحوالا مبينة للمعنى. والوجهان الأخيران ضعفهما أبو حيان رحمه الله في بحره. وأما قراءة رفع والجروح ففيها أربعة أوجه: الثلاثة الأوجه السابقة، والوجه الرابع أنه مبتدأ وخبره قصاص، يعني أنه ابتداء تشريع وتعريف بحكم جديد. قول المصنف رحمه الله فمن تصدق به فهو كفارة له، قال فيه تأويلان إلى آخره. ذكر أهل العلم لمعنى هذه الآية ثلاثة تأويلات: التأويل الأول أن تكون من للمجروح أو ولي القتيل في قوله فمن تصدق، ويعود الضمير في قوله له عليه أيضا على المجروح أو ولي القتيل، ويكون المعنى من تصدق بجرحه أو دم وليه فعفى عن حقه في ذلك فهو كفارة له عن ذنوبه. وهذا هو اختيار ابن جرير الطبري رحمه الله، وكذلك ابن العربي. وذكر ابن العربي رحمه الله أن عليه أكثر الصحابة، وهو كذلك اختيار تقي الدين ابن تيمية عليه رحمة الله. الوجه الثاني أن تكون من للمجروح أو ولي القتيل، والضمير في له يعود على الجارح أو القاتل إذا تصدق المجروح على الجارح بجرحه وصفح عنه، فذلك العفو كفارة للجارح عن ذلك الذنب، فكما أن القصاص كفارة فكذلك العفو كفارة. والصدقة على هذين التأويلين بمعنى العفو. الوجه الثالث أن تكون من للجارح أو القاتل، والضمير في له يعود عليه أيضا، والمعنى إذا جنى جان فجهل وخفي أمره فتصدق هو بأن عرف بذلك ومكن الحق من نفسه فذلك الفعل كفارة لذنبه. وحينئذ الصدقة على هذا التأويل تحتمل أن تكون بمعنى العفو أو بمعنى الصدق، والتأويل الأول أرجح والله أعلم لما ذكره المصنف كما ترون. قوله مصدقا لما بين يديه، قال قد تقدم معنى مصدقا في البقرة إلى آخره، والمعنى وأتبعنا هؤلاء الأنبياء والمرسلين الذين يحكمون بالتوراة بعيسى بن مريم عليه السلام، فبعثناه عقبهم نبيا ورسولا شاهدا على أن التوراة حق، مؤيدا لها ومؤمنا بها وحاكما بشريعتها فيما لم ينسخه الإنجيل. والظاهر أن مصدق الحال من الإنجيل، وقد تبع المصنف رحمه الله ابن عطية في أنها تعرب معطوفة على جملة فيه هدى ونور، فإنها جملة في موضع الحال، وهذا قول مرجوح. تولى الرد عليه أبو حيان في البحر المحيط، وليس هذا مجال مناقشته هنا. قوله ومهيمنا، قال ابن عباس شاهدا، وقيل مؤتمنا إلى آخره، أو مؤتمنا إلى آخره. تنوعت عبارات السلف في معنى مهيمنا في الآية، فقيل شاهدا، وقيل رقيبا، وقيل أمينا، وقيل مؤتمنا، وقيل حاكما، وقيل غير ذلك. وهذه الأقوال كلها متقاربة في المعنى، فإن اسم المهيمن يتضمن هذا كله، فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله. وإلى هذا أشار ابن كثير رحمه الله في تفسيره، وسبقه الطبري رحمة الله على الجميع. ويستفاد من قوله عما جاءك من الحق أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق لا يمكن العدول عنه إلى غيره، لأنه لم يقل عما جاءك أو عما أنزل فقط، بل أضاف من الحق. قوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قال ابن عباس سبيلا وسنة إلى آخره. شرعة أي سنة وطريقة، ومنهاجا أي طريقا وواضحا. لذلك بعض أهل العلم يرى بالترادف في هذا في قوله شرعة ومنهاجا. ومعنى الآية لكل أهل ملة منكم أيها الأمم جعلنا سبيلا تسلكونه وسنة واضحة تتبعونها، وهذا في الأحكام. أما في المعتقد فالدين واحد لجميع الأمم. والاحتمالان في قوله في كون المخاطب بهم الأنبياء والأمم أفادها المصنف رحمه الله من ابن عطية. وأما القول الذي عزاه المصنف رحمه الله إلى ابن عباس فهو كما قال، لكن استشكله ابن القيم بناء على ما ذكرنا في معنى الشرعة والمنهاج، فذكر أنه جاء في لفظ آخر سنة وسبيلا، وبهذا يكون المقدم للمقدم والمؤخر للتالي. وأما على ما ذكره المصنف فيكون المقدم في الآية للمؤخر في التفسير، بيد أن ابن كثير رحمه الله ذكر أن هذا الكلام هو على بابه وهو أنسب وأظهر كما يقول رحمة الله على الجميع. قوله فاستبقوا الخيرات، قال استدل بها قوم على أن تقديم الواجبات إلى آخر كلامه. نعم، الأفضل تقديم الواجبات، وهذا من حيث الأصل، إلا ما ورد الدليل بأفضلية تأخيره، ومن ذلكم الصلاة، فالأفضل أن تؤدى في أول وقتها، لأنه من أحب الأعمال إلى الله عز وجل أن تصلى في أول وقتها. ويستثنى من ذلك أمران: الأول الإبراد بالظهر، أي تأخيرها عند شدة الحر حتى يبرد الجو، لقوله عليه الصلاة والسلام كما عند الشيخين: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة الحديثة. والأمر الثاني تأخير العشاء إلى ثلث الليل لمن يصليها وحده أو للجماعة إذا لم يشق عليهم ذلك، كما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عائشة وفيه: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وللفقهاء تفاصيل كثيرة في هذه المسألة، ليس هذا مجال بسطها. قوله وأن احكم بينهم، قال عطف على الكتاب إلى آخره. في المراد بها أوجه: الوجه الأول أن محلها النصب، أن محلها النصب عطفا على الكتاب، أي وأنزلنا إليكم الحكمة. والوجه الثاني أنها في محل جر عطفا على بالحق، أي أنزلناه بالحق وبالحكم، وقيل غير ذلك. وسبق أن أشرنا إلى مسألة النسخ وناقشناها، وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفرا من اليهود قالوا اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه، فأتوه فقالوا يا محمد إنك قد عرفت أن أحبار يهود وأشرافهم وساداتهم، وإن أن اتبعناك اتبعنا يهود ولم يخالفونا، وإن بيننا وبين قومنا خصومة فنحاكمهم إليك، فتقضي لنا عليهم ونؤمن لك ونصدقك، فأبى ذلك فنزلت الآية. قوله أفحكم الجاهلية يبغون قال توبيخ لليهود إلى آخر كلامه. الاستفهام في قوله أفحكم الجاهلية يبغون استفهام إنكاري، وتقديم المفعول في قوله أفحكم على فعله يبغون للتخصيص المفيد لتأكيد الإنكار والتعجب ولإفادة الحصر كذلك، كأن هؤلاء لا يريدون إلا الحكم الجاهلي المبني على الجهل. وفي مفردة يبغون قراءتان، القراءة الأولى بتاء الخطاب أفحكم الجاهلية تبغون وهي قراءة ابن عامر، والقراءة الثانية بياء الغيبة وهي قراءة الباقين أفحكم الجاهلية يبغون. فمن قرأ بياء الغيبة إخبارا عنهم، ومن قرأ بالتاء يكون خطابا لهم. وفيها في قراءة التاء هذه مواجهتهم بالإنكار والردع والزجر، وليس هو كذلك في قراءة من قرأ بياء الغيبة. وفي اللام في قوله لقوم يؤمنون أوجه، الوجه الأول أنه يتعلق بنفس حكما أي حكم الله للمؤمن على الكافر، والقول الثاني قالوا إنها للبيان فتتعلق بمحذوف أي يتبين ذلك ويظهر للقوم لقوم يوقنون، والقول الثالث قالوا إنها بمعنى عند أي عند قوم، وهو قول ضعيف. قول المصنف رحمه الله يا أيها الذين آمنوا الآية، قال سببها موالاة عبد الله بن أبي بن سلول لليهود بني قينقاع إلى آخر كلامه. ما ذكره المصنف رحمه الله في سبب نزول الآية كان قد أخرجه الطبري وابن أبي حاتم في تفسيرهما وفي إسناده ضعف. وقد ذكر ابن جرير رحمه الله في تفسيره أن الآية نزلت في شأن أحد المنافقين، وهذا ما يدل عليه السياق، وقال وقد يجوز أن الآية نزلت في شأن عبادة بن الصامت وابن أبي بن سلول وحلفائهما من اليهود، ويجوز أن تكون نزلت في أبي لبابة بسبب فعله في بني قريظة، ويجوز في الرجلين اللذين ذكرهما السدي أن أحدهما هم باللحاق باليهودي والآخر بنصراني بالشأن، ولم يصح من هذه الأقوال خبر يثبت بمثله حجة فيسلم لصحة القول، فإنه كما قيل فإذ كان ذلك كذلك فالصواب أن يحكم لظاهر التنزيل بالعموم على ما عم. انتهى كلامه رحمه الله. وما ذكره المصنف رحمه الله من أن لفظها عام وحكمها باق صحيح، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالولاء للمؤمنين معناه محبتهم ونصرتهم، وموالاة الكافرين هي بغضهم ومعاداتهم والبراءة منهم ومن دينهم، وليس معنى بغضهم وعداوتهم أن يظلموا أو يعتدى عليهم إذ لم يكونوا محاربين، وإنما معناه بغضهم في القلب ومعاداتهم بالقلب، ولا يكون أولياء للمؤمنين، ولا يدخل في البراء منهم معاملتهم في البيع والشراء ونحو ذلك. قوله رحمه الله فإنه منهم قال تغليظ في الوعيد إلى آخر كلامه. قال ابن جرير رحمه الله فإن من تولاهم ونصرهم على المؤمنين فهو من أهل دينهم وملتهم، فإنه لا يتولى متول أحدا إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راض، وإذا رضيه ورضي دينه فقد عاد ما خالفه وصار حكمه حكمه. انتهى كلامه رحمه الله. وسنشير إلى هذه المسألة إن شاء الله عند تفسير آية الممتحنة إن طال الله في أعمارنا وأعماركم. قوله فترى الذين في قلوبهم مرض قال هم المنافقون، والمراد هنا عبد الله بن أبي بن سلول ومن كان معه، والمعنى فترى يا محمد الذين في قلوبهم شك ونفاق يسارعون في موالاة اليهود والنصارى ومودتهم ومصانعتهم، يقدمون وموالاتهم ومحبتهم ويقولون إنما نسارع في موالاة هؤلاء اليهود والنصارى خوفا من أن تقع علينا نائبة من نوائب الدهر فنهلك، فنكون قد قدمنا مع اليهود أو النصارى لنا أيد عندهم فتنفعنا تلك الخدمات التي قاموا بها. قالوا فلذا نتخذهم أصدقاء، نحافظ على صداقاتهم، فننال منهم ما يؤمر الصديق من صديقه. قوله فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، الفتح هنا هو ظهور النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين إلى آخره. قيل في المراد بالفتح أقوال، منها أنه فتح مكة، وقيل فتح قرى اليهود، وقيل غير ذلك. والأمر يعم ما سبق، وهو أن المراد بالفتح هو ظهور النبي صلى الله عليه وسلم وعلو كلمته وعز الإسلام وأهله على الكافرين. واختلفوا كذلك في الأمر في الآية، فقيل هو الجزية، وقيل هو إجلاء بني النضير وقتل بني قريظة وسبي ذاريهم، وقيل غير ذلك. والذي يظهر أنه يعم ذلك وغيره، والمعنى أو يأتي بأمر يكون فيه هلاك المنافقين بقتلهم أو فضحهم وبيان مخازيهم. قول المصنف رحمه الله فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين، قال الضمير في يصبح في فيصبح إلى آخر كلامه، المعنى فيصبح هؤلاء المنافقون الذين والوا اليهود والنصارى على ما أضمروا في نفوسهم من موالاتهم نادمين. وفيما أسروا قولان، أحدها موالاتهم، والثاني قولهم لعل محمدا لا ينصر، والأمران محتملان. قوله يقول الذين آمنوا، قال قرئ يقول بغير واو إلى آخره. جرى المصنف رحمه الله على قراءته وهي قراءة الإمام نافع، إذ في قوله يقول ثلاث قراءات. القراءة الأولى يقول بغير واو مع رفع اللام يقول، وهي قراءة نافع وأبي جعفر وابن كثير وابن عامر. القراءة الثانية ويقول بإثبات الواو قبل الياء مع رفع اللام ويقول، وهي قراءة الكوفيين. القراءة الثالثة ويقول بإثبات الواو ونصب اللام ويقول، وهي قراءة أبي عمرو ويعقوب. فمن قرأ بغير واو فهي جملة مستأنفة سيقت جوابا لسؤال مقدر، كأنه قيل ماذا قال المؤمنون حينئذ، فأجيب بقوله يقول الذين آمنوا. وأما قراءة الواو والرفع يقول ويقول، فالواو استئنافية لمجرد عطف جملة على جملة. وأما قراءة النصب ويقول ففيها ثلاثة أوجه. الوجه الأول أنها منصوبة عطفا على، فيصبح على أحد الوجهين في نصبه، في نصب يصبح، وهو أنه منصوب بإضمار أن في جواب الترجي بعد الفاء إجراء للترجي مجرى التمني. وهذا الوجه عن العطف على فيصبح ذكره ابن عطية عليه رحمة الله. والوجه الثاني أنه منصوب عطفا على المصدر قبله وهو الفتح، كأنه قيل فعسى الله أن يأتي بالفتح وبأن يقول، ورده بعض المعربين. الوجه الثالث أنه منصوب عطفا على قوله يأتي، أي فعسى الله أن يأتي ويقول، وإليه ذهب الزمخشري. قول المصنف رحمه الله أهؤلاء الذين أقسموا، الإشارة إلى المنافقين إلى آخر كلامه. معنى الآية يقول الذين آمنوا متعجبين من حال المنافقين بعد أن أظهر الله عز وجل ما أضمروه، أهؤلاء الذين حلفوا لنا بالله وأكدوا حلفهم وغلظوه بأنواع التأكيدات أنهم معنا في الإيمان وما يلزمه من نصرة ومحبة. وفي نصب جهد ثلاثة أوجه. الوجه الأول أنه مصدر مؤكد وناصبه أقسموا، فهو من معناه لا من لفظه، والمعنى أقسموا إقساما اجتهاد في اليمين. الوجه الثاني أنه منصوب على الحال من ضمير أقسموا، على تأويل المصدر باسم الفاعل، أي جاهدين، والمعنى أقسموا بالله جاهدين أنفسهم في أيمانهم. والوجه الثالث أنه منصوب على المفعول المطلق الواقع بدلا من فعله، والفعل المقدر في موضع الحال من ضمير أقسموا، والمعنى أقسموا يجهدون أيمانهم جهدا. قوله حبطت أعمالهم قال يحتمل أن يكون من كلام المؤمنين أو من كلام الله إلى آخره. ظاهره أنه من جملة ما يقوله المؤمنون على جهة الإخبار بما حصل في اعتقادهم إذ رأوا المنافقين في هذه الأحوال، ويحتمل أن يكون إخبارا من الله تعالى، ويحتمل أن لا يكون خبرا بل يكون دعاء إما من الله تعالى وإما من المؤمنين. قوله من يرتد منكم عن دينه قال خطاب على وجه التحذير والوعيد إلى آخر كلامه. هو كما قال رحمه الله، ففي الآية تحذير من الردة، وأن الله جل وعلا غني عن العباد، فلو ارتد قوم لجاء الله عز وجل بقوم آخرين كما قال تعالى وإن تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وفي الآية إخبار من الله عز وجل عن أمور قبل كونها وقد وقع المخبر به على وقتها، فيكون حينئذ معجزا. وقد ارتد بعض من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم في حال حياته، وارتد جل العرب بعد وفاته كما أشار إلى ذلك المصنف رحمه الله. قوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه قال روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها وقال هم قوم هذا إلى آخره. يشير المصنف رحمه الله في هذه الجملة إلى حديث عياض الأشعري كما عند الحاكم والطبراني وغيرهما أنه قال لما نزلت فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم قوم هذا، وأشار إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وقد اختلف المفسرون رحمهم الله في من عني بأولئك القوم على أقوال. القول الأول أنه عني بهم أبو بكر رضي الله عنه وأصحابه، وذلك في قتالهم أهل الردة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني قالوا عني بهم الأنصار، ويقال فيه مثل ما قيل في القول الأول، فهم جند أبي بكر رضي الله عنه انتصر على المرتدين بهم وصدق فيهم الخبر في ذلك العصر. القول الثالث قيل عني بهم رهط أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لدلالة الحديث الذي سقناه آنفا، وهذا هو اختيار ابن جرير الطبري عليه رحمة الله. القول الرابع قالوا عني بهم أهل اليمن جميعا، واستدرك على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن أهل اليمن ممن جاء الله بهم لما ارتد من ارتد إذ ذاك، وليست الآية مختصة بهم ولا في الحديث ما يوجب تخصيصهم، بل قد أخبر الله عز وجل أنه يأتي بغير أهل اليمن كأبناء فارس ولا يختص الوعد بهم. وعليه فالعموم في هذه الآية أولى من التخصيص، لأن لفظ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه لفظ مطلق ليس فيه تعيين، وهو متناول لمن قام بهذه الصفات كائنا من كان، لا يختص ذلك بأبي بكر رضي الله عنه ولا بعلي، بل هذه الآية تدل على أنه لا يرتد أحد عن الدين إلى يوم القيامة إلا أقام الله عز وجل قوما يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون هؤلاء المرتدين، كذا قال ابن تيمية عليه رحمة الله. قول المصنف رحمه الله أذلة على المؤمنين كقوله أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخره، هذا من باب جمع النظائر، فإن قوله أذلة على المؤمنين أي رحماء بإخوانهم ذو رأفة ورفق بهم وشفقة عليهم وتواضع لهم، وهذا جاء مصرحا في قوله تعالى في سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وجاء بعلى في قوله على المؤمنين وليس باللام، فلم يقل أذلة للمؤمنين بل قال أذلة على المؤمنين، لأنه ضمن الذل معنى الشفقة والحنو والعطف، مبينا أن تواضعهم عن علو منصب وشرف، كأنه قال عاطفين عليهم على وجه التذلل والتواضع، أو أنهم مع شرفهم وعلو طبقتهم وفضلهم خاضعون لهم أجنحتهم. وأشار إلى هذا المعنى الزمخشري في كشافه. والعائد على اسم الشرط من جملة الجزاء محذوف بفهم المعنى تقديره فسوف يأتي الله بقوم غيرهم أو مكانهم. قوله إنما وليكم الله ذكر الولي بلفظ المفرد إلى آخره، يعني قال إنما وليكم الله ولم يقل أولياؤكم، للتنبيه على أن الولاية لله على الأصالة ولرسوله وللمؤمنين على التبع، إذ التقدير إنما وليكم الله وكذا رسوله والمؤمنون. ولو قيل إنما أولياؤكم الله ورسوله والذين آمنوا لم يكن في الكلام أصل وتبع. قوله وهم راكعون قيل نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى آخره. أولا أيها الكرام، نزول الآية في علي رضي الله عنه لا يثبت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وقد وضع الكاذبون حديثا مفترى أن هذه الآية نزلت في علي رضي الله عنه لما تصدق بخاتمه في الصلاة، وهذا كذب بإجماع أهل العلم بالنقل، وكذبه يتبين من وجوه كثيرة. منها أولا أن قوله الذين صيغة جمع وعلي واحد، ومنها كذلك أن الواو ليست واو الحال، إذ لو كان كذلك لكان لا يسوغ أن يتولى إلا من أعطى الزكاة في حال الركوع، فلا يتولى سائر الصحابة والقرابة. ومنها أن المدح إنما يكون بعمل واجب أو مستحب، وإيتاء الزكاة في نفس الصلاة ليس واجبا ولا مستحبا باتفاق علماء الملة، فإن في الصلاة شغلا. ومنها أنه لو كان إيتاؤها في الصلاة حسنا لم يكن فرق بين حال الركوع وغير حال الركوع، بل إيتاؤها في القيام والقعود أمكن. ومنها أن علي رضي الله عنه لم يكن عليه زكاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها كذلك أنه لم يكن له أيضا خاتم، ولا كانوا يلبسون الخواتم حتى كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا إلى كسرى، فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من ورق ونقش فيها محمد رسول الله. ومن الوجوه كذلك أن هذا الحديث فيه أنه أعطاه السائل، والمدح في الزكاة أن يخرجها ابتداء ويخرجها على الفور، إلا أن لا أن ينتظر أن يسأله سائل. ومن الوجوه كذلك أن الكلام في سياق النهي عن موالاة الكفار والأمر بموالاة المؤمنين مما يدل عليه السياق، كما يدل عليه السياق، إلى آخر ما قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الماتع من هذه السنة النبوية. وضعف هذا القول، أعني نزول هذه الآية في علي رضي الله عنه، أئمة التفسير كابن عطية وابن كثير وغيرهما. وعليه فالآية عامة، وأن أولئك المؤمنين اتصفوا بالإضافة إلى إيمانهم، اتصفوا بأداء الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها وببذل الزكاة من أموالهم لأهلها المستحقين، وأن من صفاتهم كذلك أنهم لله تعالى خاضعون ذليلون وله منقادون. وفي قوله فإن حزب الله هم الغالبون، قال فيه وضع الظاهر موضع المضمر، حيث لم يقل فإنهم هم الغالبون، وفائدة ذلك الإضافة إلى الله تعالى فيشرفون بذلك ويصيرون بذلك أعلاما. وفيه أيضا تنويه بذكرهم وتعظيم شأنهم، وكذلك فيه ترغيب في ولايتهم وتعريض عن موالاة أولئك الذين والوا غيرهم بأنهم حزب الشيطان. وهذا على من يقول بأن جواب من هو قوله فإن حزب الله هم الغالبون. قوله والكفار بالنصب عطف على الذين اتخذوا، إلى آخر كلامه. في مفردة الكفار قراءتان، الأولى بخفض الراء وهي قراءة أبي عمرو والكسائي ويعقوب والكفار، وقرأ الباقون بنصبها والكفار. فأما قراءة الخفض فهي عطف على الموصول المجرور بمن في قوله من الذين أوتوا الكتاب، ومعناها أنه نهاهم